نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثتها المرسلة صاد حاء لام من قنا. عرضنا لها عدد من الأسئلة فيما مضى. تسأل في هذه الحلقة عن قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هل هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف بصفات، منها صفة البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم، ومنها صفة تلقي الوحي وتبليغه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ومنها أنه مفتي، ومنها أنه قاضي، يعني يتصرف تصرف البشرية وتصرف التبليغ وتصرف الفتوى وتصرف القضاء وتصرف الإمام، يعني الحاكم العام بصفة الإمامة. وإذا نظرنا إلى علاقة هذه الآية بالرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أنها تتعلق به من جهة كونه بشر، ومن جهة كونه مبلغ، فبما أنه يبلغ البشر شريعة الله جل وعلا فهو أيضا داخل في عموم هذا التبليغ، فليست هذه الآية خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يكون له شيء من الخصوصيات، وإلا الأصل أنه داخل في عموم التشريع، بمعنى أنه مكلف بما كلف به الناس إلا ما دل دليل على خصوصيته فإذا دل دليل على الخصوصية فإنه يؤخذ به، كما في قوله تعالى في سورة الأحزاب: خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا دليل على الخصوصية. ومن أراد أن يطلع على خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت خصائصه على الأنبياء أو كانت خصائصه على الأمة، فعليه بمطالعة كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي رحمه الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة مقيم، يقول بأن خاله أرسل له تأشيرة فيزا لدخول السعودية للعمل، وكان من شروط العمل أن يكون عمره 21 عاما وما فوق، وذلك قبل عامين، وكان عمري حينها من 19 إلى 20، فدفعت مبلغا من المال لرجل وتمت التأشيرة وسددت الدين الذي علي له، فهل راتبي في شيء مع هذا العمل؟ الجواب: إذا كان الشيء الذي دفعته رشوة فهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، وعليك أن تستغفر الله جل وعلا. أما بالنظر إلى علاقته بالوظيفة فإنك تستمر، ولكن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود لمثل هذا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة يسأل عمن ارتكب العادة السرية في نهار رمضان، مع العلم أنه شاب غير متزوج وقام بهذا الفعل، وعند بلوغه يقول: هل علي فقط الكفارة القضاء أم علي كفارة؟ الجواب: هذا العمل محرم، لا يجوز للإنسان أن يفعله لا في رمضان ولا في غيره، ولكن في رمضان تكون العقوبة أشد، فعلى الإنسان أن يستغفر الله أن يتوب إليه وأن يصوم بدلا عن هذا اليوم. وإذا كان قد أدركه رمضان الذي بعد هذا الذي عمل العادة السرية فيه ولم يصم فإنه يقضي بعد رمضان ويكفر عن تأخير القضاء بكيلو ونصف عن هذا اليوم. ومما يحسن التنبيه عليه أن العادة السرية هي محرمة ما فيها إشكال، لكن لها آثار سيئة على الشخص. هذه الآثار السيئة منها اختلال المركز العصبي عند الشخص، فتكون أفكاره غير مرتبة وغير منظمة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنها سبب من أسباب نشأة الوسواس عند الشخص. فلا أعلم شخصا سألني عن الوسواس وسألته هل أنت تعمل العادة، كنت تعمل العادة السرية؟ يقول نعم، فلها علاقة بالوسواس. ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، لأن بعض النساء أيضا يستعملن العادة السرية، فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يفعلها، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. إذن عليه قضاء ذلك اليوم شيء. أي ذكرت أنا أنه يقضي ويكفر إذا كان أدركه رمضان آخر ولم يقضي. أحسن الله عليكم. يقول بأنه على باب زواج وسيذهب أو يسأل عن حكم الذهاب إلى بعض من يسمون بين قوسين وضعهم المشايخ قبل الزواج لعمل تحصين أو تعويذة له ولزوجته قبل الزواج، وذلك خوفا من السحر له أو لزوجته وأن يقعوا في القبض. الجواب: هذا العمل لا يجوز. وإذا كان الإنسان يعتقد أن هذه الأمور تنفع حقيقة فهذا شرك أكبر، فلا يجوز للإنسان أن يسلك هذا المسلك، بل يختار المرأة الصالحة ويصلح نفسه هو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك. فعندما يحفظ الإنسان ما عليه من حق شرعي يأخذ الذي له ويؤدي الذي عليه، فإن الله هو الذي يتولى حفظه، وإذا حفظه الله فلن يضره أحد إلا بإذن الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. شخص والدته مريضة بوهن وضاعف من أسباب الشيخوخة ولم تعتمر، وقام بعمل عمرة لوالدته، هل عمرته صحيحة؟ الجواب: إذا كانت على قيد الحياة فإن الشخص إذا أراد أن يأخذ عنها عمرة أو يأخذ عنها حج، سواء كان فرضا أو كان نفلا، فإنه يخبرها، لأن هذه عبادة وعمله نيابة، والنيابة في هذا تحتاج إلى نية ممن هو ينوب عنه. أما إذا كان الشخص ميتا أو كان فاقدا للعقل فإنه لا يحتاج إلى شيء. ميت ما في إشكال، وفاقد العقل أيضا ما في إشكال أنه لا يحتاج إلى أخذ النية منه، لأن يعني لا يحتاج إلى أخذ الإذن منه لأنه لا يملك إعطاءها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر بعثتها باء حاء، تقول: قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، هل هذا صحيح أم ضعيف؟ وما المراد بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ هل المراد به من ترك قراءة القرآن أم ترك العمل؟ الجواب: القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ويقال لقارئ القرآن الذي كان يقرأه في الدنيا، يقال له: اقرأ وارقى. فكلما قرأ آية من القرآن صعد درجة، كلما قرأ آية صعد درجة. فمنزلته عند آخر آية يقرأها. ولا شك أن التعبد بالقرآن يكون بتلاوته، ويكون بفهم معناه، ويكون بالعمل به. ففيه تعبد بالقراءة، وتعبد بالفهم، وتعبد بالعمل به. والعمل به قد يكون قاصرا على الشخص، وقد يكون متعديا فيعمل به في مجال القضاء، وفي مجال الدعوة إلى الله، وفي مجال الحسبة، وفي مجال الإفتاء، وفي مجال تعامله مع الناس، بمعنى أنه يعمل به في حقوق الله وحقوق العباد، وكذلك يعمل به فيما يتعلق بحق نفسه. ولهذا جاء في الحديث: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لماذا؟ لأنه يعمل يقرأ قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا ويزني، ويقرأ قوله تعالى: أقم الصلاة ولا يصلي، ويقرأ قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولا يصوم رمضان، ويقرأ قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت ولا يحج، وهكذا. بمعنى أنه يقرأه ولكنه لا يعمل به. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا، وإذا استطاع أن يجمع بين قراءته وبين فهمه، وإن تيسر له أن يحفظه عن ظهر قلب فلا شك أن هذا أكثر أجرا، يعني ولأنه يتيسر له من ناحية كثرة قراءته. فقد يتيسر للإنسان الذي يقرأه عن ظهر قلب، يتيسر له أن يكثر القراءة، بخلاف الشخص الذي لا يقرأه إلا من المصحف. وهكذا بالنظر إلى علاقة الإنسان بالقرآن وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال عندما ينتهي من الأكل: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، لم يضره ما أكل، هل هذا صحيح؟ الجواب: وسائل التحصين للإنسان كثيرة، ففيه حصانة عقلية وحصانة نفسية وحصانة مال إلى غير ذلك من وجوه الحصانة. وهذا السؤال الذي سأل عنه الشخص هذا من جهة تحصين النفس، من جهة تحصين النفس، يعني أنه إذا فعل ذلك فإنه لا يأتيه ضرر. وغالبا ما يكون الضرر من جهة، يعني يكون ناشئا عن السبب، يكون ناشئا عن السبب. وعلى هذا الأساس إذا قال ذلك فإن هذا الطعام الذي يأكله يعود عليه بالنفع. ومن ذلك أيضا الأوراد التي يفعلها الإنسان يقولها الإنسان في الصباح وفي المساء. فعلى سبيل المثال إذا كان الإنسان مثلا في المساء يقرأ فاتحة الكتاب، آية الكرسي، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، آخر سورة الحشر، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وفيها في كتب كثيرة فيها بيان للأدعية التي يقولها. فهذا تحصين له عن الشياطين، عن الشياطين، إذا قالها صباحا صارت حصنا له إلى المساء، وإذا قالها مساء صارت حصنا له عن الشياطين وعن الجن إلى الصباح. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، بمعنى أنك إذا آويت إلى مضجعك وقرأت الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة فإنهما حصن لك من عن الشيطان وعن الجن، يعني لا ينالونك بسوء في حال نومك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر بأن والدتها مريضة تشكو من آلام وأعراض مختلفة في الرأس منذ فترة زمنية، وتقول إن هذا المرض يشتد بها عندما تغتسل أو عند تعريتها لرأسها للمسح عليها أثناء الوضوء. تسأل هل يجوز لها أن تمسح دون نزع الخمار؟ وبالنسبة للطهارة الكبرى إذا كانت غير قادرة على اغتسال لهذا السبب فماذا يلزمها؟ الجواب: الطهارة من الحدث الأكبر واجبة، والطهارة من الحدث الأصغر واجبة أيضا عند وجود ما يقتضي عمله، مثل إنسان يريد أن يصلي فإن الصلاة لا تصح إلا بطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. يريد أن يقرأ القرآن مثلا، لا يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب إلا إذا كان مثلا طاهر من يعني من الحدث الأكبر، وكذلك بالنسبة للحيض، وكذلك بالنسبة للنفاس. والسائلة لم تذكر في سؤالها ما يوجب أن تستخدم هذه المسؤول عنها أن تستخدم الرخصة، يعني من جهة المسح على الخمار سواء كان عن الحدث الأكبر أو كان عن الحدث الأصغر، لأن هذه مشقة تكون سهلة، وعليها أن تتوضأ وضوءا كاملا، تغتسل غسلا كاملا، وعليها أن تستعمل القراءة على هذا المرض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الدمام ميم عين ألف، يقول بأنه وقع في جريمة الزنا ولا يعرف في البداية كيف تكون لأنه كان صغير كما ذكر، عمره 19 عاما، بعدها ندم ندما شديدا وتاب إلى الله، لكنه بعد أن تزوج راوده الشك في قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، فهل زواجه صحيح؟ وماذا عن زوجته الملتزمة؟ الجواب: من قواعد الشريعة المحافظة على الأعراض والأنساب، وهذه المحافظة عامة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، وتتحقق هذه المحافظة من جهة سلوك الطريق المشروع غاية ووسيلة، وتجنب الطريق الممنوع غاية ووسيلة. وإذا نظرنا إلى هذا السؤال وجدنا أن هذا الشخص ارتكب هذه الجريمة، والشارع رتب على هذه الجريمة الحد، وذلك من أجل المحافظة على الأعراض وعلى الأنساب. لكن عندما يعملها الإنسان خفية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القالورات فليستتر بستر الله. وعلى العبد أن يتوب، وقد ذكر السائل أنه تاب إلى الله جل وعلا، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، إلا ما كان من حقوق الخلق فإنه لا بد فيه من المقاصة في الآخرة، إلا إذا استخدمت الوسائل الشرعية للوفاء به لأدائه، فإن الإنسان يكون قد خرج من عهدته قبل وفاته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال حول من يأتي إلى بعض المستشفيات يطلب ربط رحم زوجته كي لا تحمل، والبعض الآخر يقول: أنا اكتفيت من الأولاد ولا أريد إنجاب أطفال. وبعض النساء تأتي وتقول إنها ترغب في ذلك وهي حرة في حياتها، وبعض النساء والأزواج يطلبون تركيب لولب أو استعمال حبوب الحمل، فما حكم مثل هذه الأمور؟ الجواب: من الظواهر التي بين الناس هي تصور مبدأ الحرية أو مبدأ الديمقراطية، وهذا المبدأ إذا كان يعيش داخل دائرة الإسلام، فالشخص يتلقى حريته من أدلة التشريع، ولا يتلقاها من نفسه، ولا يتلقاها من عوامل خارجية من الناس. أما إذا كان الإنسان يقول هو حر أو ديمقراطي، بمعنى أن الحلال ما أحله هو، والحرام ما حرمه هو، ولا علاقة له بالتشريع، فهذه في الواقع يصح أن توصف بأنها إباحية، وأن هذا العمل هو خروج عن شرع الله جل وعلا. فمن قواعد الشريعة المحافظة على النسل، ولهذا شرع الله الزواج، شرعه وجعل له أركان وشروط وانتفاء موانع، ورتب حقوقا على الزوج وحقوقا على الزوجة، وجعل المعاشرة بينهما بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وعاشروهن بالمعروف. وبناء على ذلك، فالرجل لا يصح أن يتصور أنه حر بمعنى أنه يمنع الإنجاب، لأنه يقول: أنا ما لي حاجة في الأولاد. أو المرأة تقول: أنا ما عندي استعداد لتربية الأولاد، مثلا أنا لا أستطيع الإنفاق على الأولاد، إلى غير ذلك من الأغراض، أو أن الشخص يمنع المرأة من الحمل من أجل أن يستمتع بها فقط، لأن فيه ناس الآن لا يسمونه بزواج المسيار، يشترط على المرأة أنها لا تنجب مدة بقائها معه. ولو فرضنا أن أهل بلد اتفقوا على هذا المبدأ، وفي مثلا 1000 امرأة وكلهم اتفقوا على منع الإنجاب، ما هي النتيجة التي تحصل؟ هي انقطاع النسل عن أهل هذا البلد. فلا يجوز للإنسان أن يتسبب، يعني أو لا يجوز للإنسان أن يمنع الإنجاب إلا إذا حصل مثلا تقرير 3 من الأطباء على أن هذه المرأة، على أن الحمل لهذه المرأة عليها خطر في صحتها منه، فإن هذا لا مانع منه. المقصود أنه لا بد من وجود عذر شرعي عن طريق مختص، عن طريق متخصصين في ذلك، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.